هل يجوز أن نقول عبد الله بن سبأ لعنه الله؟ يصح ذلك لما ثبت عنه، لما اشتهر عنه من تأليه علي رضي الله عنه.